أحب ليالي الهجر لا فرحا بها أحب ليالي الهجر لا فرحا بها أحب ليالي الهجر لا فرحا بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصالك فالدهر يأتي بعدها بوصالك أحب ليالي الهجر لا فرحا بها فالدهر يأتي بعدها وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل شيء معقبًا بزوالي وأكره أيام وصالي لأنني أرى كل شيء معقبًا بزوالي وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل شيء معقبا بزوال